أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الله يا شيخ. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله. النبي ليه؟ لا يستوون عند الله الله يا مولانا الله مكرمك والله لا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمتك نرجو فلا ولا أقل من ذلك يا رب والسماء والطارق خلق من ماء Mm-hmm. فلتك إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى محمود شميس القارئ في إذاعة وتلفزيون قناة السويس.